بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشهد أن لا إله إلا هو شهادة تصلح العلن والسريرة، وتصبح بها القلوب موقنة، والألسن ناطقة، والأصابع مشيرة. ونصلي على نبينا محمد الذي بعث الله به الرسل مخبرة، وأنزل الكتب بمبعثه بشيرة، واجتباه في خير أمة من أكرم قبيلة وأشرف عشيرة، وأظهر أنوار ملته إلا لمن أعمى الغي بصيرته، وهل تنفع العمي شمس الظهيرة؟ صلاة نتقرب بها إلى الله فيضاعفها لنا أضعافا كثيرة. وبعد، ها نحن أحبابنا في حلقة جديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نتعرف بالتفصيل وإياكم على ما يسر الله تعالى لنا جمعه ونقله إلى مسامعكم. واليوم سنتكلم عن صفة الخصماء ورد المظالم بإذن الله. يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي شارحا كلام الإمام الغزالي في هذا الباب: اعلم أيها الإنسان أنك قد عرفت هول الميزان وخطره، أن الأعين شاخصة إلى لسان الميزان، فأما من ثقلت موازينه بالحسنات فهو في عيشة راضية، أي عيشة ذات رضا، أي مرضية، وهي الجنة. وأما من خفت موازينه عنها بأن لم تكن له حسنة ترجح سيئاته على حسناته فأمه هاوية، وهي النار مأواهم وأمهم ومصيرهم. ومما يؤيد قول من قال إن الهاوية من أسماء النار قول الله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، أي ذات حمى. واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان يوم القيامة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وحركاته، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا. وهذا من رسالة كتبها إلى عامل له، وفيها: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فمن فعل رجع إلى الرضاء والغبطة، ومن ألهته حياته وأهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا خالصة لا يخالجها العزم على العودة إلى الذنب، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى، ويرد المظالم إلى أهلها حبة بعد حبة، ويستحل كل من تعرض له بلسانه يطلب المسامحة ممن تعرض له بلسانه بالشتم والغيبة، وبيده بالضرب والإشارة، وسوء ظنه بقلبه، ويطيب قلوبهم على قدر الإمكان حتى يموت ولم تبق عليه مظلمة لأحد ولا فريضة لله تعالى، فهذا يدخل الجنة بإذن الله مع الأولين. وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق برقبته، وهذا يقول: ظلمتني، وهذا يقول: شتمتني، وذاك يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوءني، وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري، وذاك يقول: عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني فغبنتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك، وذاك يقول: رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول: وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فداهنت الظالم وما راعيتني. فبينما أنت كذلك قد أحاط بك الخصماء وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين الاستحقار، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك خطاب الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار والهلاك، وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إخبارا عن ربه عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهي الآية التي فيها تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. فما أشد فرحك أيها الغافل اليوم في الحياة الدنيا بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم بالباطل، وما أشد حسرتك يوم القيامة إذا حاسبك ربك العزيز الجبار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ولا بد للكلام من تتمة تستمعون إليها مستمعين الكرام بإذن الله تعالى وحوله في الحلقة المقبلة من برنامج من مواقف يوم القيامة.